No. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع سلسلة العطاء الجزل في تفسير سورة النمل مع الحلقة الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يحمده، أن يقول الحمد لله، أن يحمد الله جل جلاله على نعمه الجزيلة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أيضا أن يحمده على ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى. مادة النعم ذكرت في القرآن في 38 موضع، منها 120 بصيغة الاسم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو ساق الله إلى عبد من عباده نعم الدنيا ومدعها بحذافيرها ثم وفق لحمد الله على ذلك، كان توفيقه لحمد الله على هذه النعم أعظم من كل هذه النعم مجتمعة. الحمد والشكر هل بينهما فرق؟ اختار ابن جرير الطبري أنهما بمعنى واحد، وأنه لا فرق بينهما، لكن خالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا بل بينهما فروق، فالحمد يختص باللسان، أما الشكر فهو أعم، يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. أيضا أن الحمد يكون في مقابلة نعمة أو يكون بدونها، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة. نعم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمره الله أن يسلم على عباده الذين اصطفاهم واختارهم، وفي تحديدهم أو بيان المقصود بهم قولان: أنهم الرسل والأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام، كما قال جل من قائل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القول الثاني وهو للثور والسدي أنهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا منافاة ما بين القولين، فإذا كانوا من عباده الذين اصطفى فالأنبياء كذلك بطريق الأولى والأحرى، فالله جل وعلا أمر رسوله ومن اتبعه بعد أن ذكر لهم ما فعله بأوليائه من النصر والتمكين والتأييد والنجاة، وما أحل بأعدائه من الخزي والهلاك والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميع أفعاله، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. وقلنا إما أن يكون المقصود الرسل أو الصحابة. ابن مسعود يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فالصحابة أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فحبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة إلى الله عز وجل، والأخذ بآثارهم فضيلة كبرى. ثم قال تعالى: آلله خير أما يشركون، استفهام إنكاري على المشركين في عبادتهم لغير الله جل جلاله. ثم قال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات بارتفاعها بصفائها بما فيها من الكواكب النيرات والنجوم الزاهرات والأفلاك الدائرات، وخلق الأرض وما جعل فيها من الجبال والسهول والأوعار والفيافي والقفار والزروع والأشجار والثمار والأنهار والبحار والحيوانات، كل هذا على اختلاف أصنافه وأشكاله وألوانه. ثم قال: وأنزل لكم من السماء ماء، أي جعله رزقا للعباد، فأنبتنا به حدائق بساتين ذات بهجة، منظر حسن وشكل جميل بديع، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لم تكونوا أبدا قادرين على إنبات أشجارها، بل الذي يقدر على ذلك الخالق الرزاق جل جلاله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الله جل جلاله إن بذر الحب ووضعه في الأرض من العبد، لكن إنباته من الرب جل جلاله، فقد ينسب إلى العبد باعتبار بداياته، لكن ينسب إلى الرب باعتبار غاياته ونهاياته. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الناس يزرعون في الدنيا، يضعون الحب في الأرض، لكن لا يملكون إنباته ولا إنجاحه. الذي يملك إنباته إنما هو الله، والله جل جلاله وحده، فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. والقوم كانوا يقرون في زمان الجاهلية، كانوا يقرون بالخالقية والرازقية والتدبير لله جل جلاله، لكنهم مع هذا يعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أإله مع الله، أإله مع الله يعبد؟ مع إقراركم بأن الخالقية له وحده، والرازقية له وحده، والتدبير له وحده. من أهل التفسير من قال: أإله مع الله أي فعل هذا؟ هل هناك إله مع الله فعل هذا؟ خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إنما هو الله جل جلاله. فكأنهم يقولون: ليس ثمة أحد فعل هذا معه، بل هو المتفرد. فيأتي السؤال: كيف تعبدون معه غيره؟ كيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف يرزق ويشكر سواه وهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير؟ أيضا قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض، يعني أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها، هذا معنى السياق. وإن لم يذكر ذلك لأن في وضوح الأمر ونصاعته وبيانه وإشراقه ما يرشد إليه. وهذا مثل قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ أي أتسوون بين من يمضي ليله قانتا ساجدا قائما يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه، أتسوون بين من يفعل هذا وبين من لا يفعله؟ إذن قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا لا يستوون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وتقدير الكلام كمن لم يكن كذلك. أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم، يعلم الغيب كله جليله وحقيره كمن لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله. ثم قال جل من قائم أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا، قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا ترجف بأهلها، لو كانت تميد أو ترجف لما طاب لهم عليها عيش ولا اطمأنت لهم عليها حياة، بل جعلها من رحمته بساطا ثابت مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الله جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرادا وجعل خلالها أنهارا، أنهارا عذبة طيبة شقها في خلالها وصرفها فيها كبار وصغار، سيرها يمنة ويسرة شرقا وغربا شمالا وجنوبا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم، ذرأهم في أرجاء الأرض وسير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وجعل بين البحرين حاجزا، بين المياه العذبة والمالحة حاجزا مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا. إن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته، فإن البحر الحلو المقصود منه أن يكون عذبا زلالا تستقي منه الحيوانات والنباتات والثمار، البحار المالحة المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب المقصود أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها، كما قال جل من قائل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي يفعل هذا ويعبد غيره، ينكر عليهم أن يعبدون مع الله غيره وهو المتفرد بهذه المخلوقات وبتلك المصنوعات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنه المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا يلجأ المضطر إلا إليه، لا يكشف ضر المضرورين المأزومين المنكوبين سواه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإمام أحمد يروي حديث جميل عن جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، فقلت أيكم محمد رسول الله؟ فأومى بيده إلى نفسه، فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك من بسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، ولا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. وهب ابن منبه كان يقول قرأت في الكتاب الأول أن الله تعالى يقول بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأرض بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء فأكله إلى نفسه. حافظ ابن عساكر يروي قصة عجيبة بديعة لطيفة يحكيها عن أهل الصالحين فيما مضى، يقول كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني، فركب معي ذات مرة الرجل، فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير مسلوكة، قال لي خذ في هذه، خذ السكة لي فإنها أقرب، فقلت لا خيرة لي فيها، فقال بل هي أقرب، فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثر، قال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل، فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا معه وقصدني، ففررت من بين يديه وتبعني، فناشدته الله وقلت خذ البغل بما عليه، فقال هو لي وإنما أريد قتلك، فخوفته بالله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين، فقال عجل، فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد، فبقيت واقفا متحيا وقول هيه أفرغ، فأجرى الله على لساني قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا أنا بفأس أقبل من فم الوادي بيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. فتعلقت بالفارس وقلت له بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف بعضكم بعضا قرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، كما قال جل من قائل: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يخلف بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات. أو قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قوما يخلف بعضهم بعضا، أمة بعد أمة، جيلا بعد جيل، قوما بعد قوم. لو شاء لأوجدهم جميعا في وقت واحد ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب، ولو شاء لم يمت أحدا منهم حتى تكون وفاة الجميع دفعة واحدة في وقت واحد. ولو فعل لضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ولضاقت عليهم معايشهم وأجسادهم، وتضرر بعضهم ببعض. شفت أمل كلمة أبيان جميلة للمعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عاد؟ القبور من يدني؟ أم القبور من زمان رحت فين؟ نعم قفل، يعني خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد، هوان الآباء والأجداد. سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. اقتضت حكمة الله أن يخلقهم من نفس واحدة، وأن يذرأهم في الأرض، وأن يجعلهم قرنا بعد قرن وأمما بعد أمم، حتى ينقضي الأجل كما قدر الله سبحانه، ثم يقيم القيامة ليوفي كل عامل بما عمل إذا بلغ الكتاب أجله. أإله مع الله، أي أيقدر على ذلك غيره، أو أإله مع الله يعبد سواه؟ وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك كله، قليلا ما تذكرون. ما أقل تذكركم فيما يرشدكم إليه الحق جل جلاله ويهديكم إلى الصراط المستقيم. الآية الأخرى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. من يهديكم في ظلمات البر والبحر بما خلق وأودع من الدلائل السماوية والدلائل الأرضية، كما قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أو قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي السحاب الذي يحمل المطر الذي يغيث الله به عباده المجدبين الأزلين القانطين. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، أو وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله وحده بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن يرزقكم من السماء والأرض، بما ينزل من السماء من مطر، وبما ينبت في الأرض من نبات، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فالله جل جلاله ينزل من السماء ماء مباركا يسلكه ينابيع في الأرض، يخرج به أنواع من الزروع والزهور والثمار، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أإله مع الله فعل هذا؟ قل هاتوا برهانكم على صحة ما تدعونه وتبارسونه من عبادة أنداد وأصنام وأوثان ما أنزل الله بها من سلطان إن كنتم صادقين في ذلك، وقد علم يقينا أنه لا حجة لكم على ذلك ولا برهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نختم بهذه الآية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم، يقول آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول معلما لجميع الخلق لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن استثناء يعني منقطع، لكن الله وحده هو الذي يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يشعرون أيان يبعثون. ما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض بوقت الساعة، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات وأهل الأرض. يقول قتادة إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب؟ وقضى الله سبحانه أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب قد يكون غيبا مطلقا لا سبيل للإنسان إلى معرفته قط، وهذا الذي تفرد الله جل جلاله بعلمه. و هذا الغيب المطلق نوعان، نوع منه ما أعلم الله تعالى الناس ببعضه عن طريق الوحي إلى الرسل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. لكن في نوع آخر استأثر الله بعلمه وحده لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذه مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه مفاتح الغيب الخمس المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. في غيب نسبي ما غاب عنك لأنك لم تشهده، لكن من شهده ليس بغيب بالنسبة له. الله جل وعلا أخبى نبيه ونباه عن أخبار القرون الأولى